اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تقف عند الأطهار دول والعمالقة دول. يقول الإمام ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هو ضمن المصائب لسوء الفهم، سوء الفهم عن الله ورسوله. هكرر عبارة ابن القيم ثاني، بل وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فلا بد من الفهم الصحيح عن الله وعن رسول الله. كيف تحصل هذا الفهم الصحيح؟ من يجيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم إلى القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ إيه يا محمد؟ ها؟ ارفع صوتك. سبحان الله، كلام واضح. كيف تحصل الفهم الصحيح عن الله ورسوله أن تقف مع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما نعمل من شاطب ولي. طيب الحالة الثانية للإيمان، الحالة الثانية للإيمان، وهي أن يذكر الإيمان مقترن بإيه؟ بالإسلام. طبعا الجواب واضح، وفي هذه الحالة يراد به إيه؟ أعماله الباطن، والإسلام يراد به أعماله الظاهر. أعتقد السهل خلصت. يبقى إذا ذكر لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام مقترنا، فإنه يراد بالإيمان أعمال الباطن ويراد بالإسلام أعماله الظاهر. الحمد لله. تنبه معي الأدلة على هذه الحالة أيضا. ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وابن أبي شيبة في مصنفه، وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، لكن للأمانة العلمية لما توقفت مع الحديث رأيت في سند هذا الحديث علي بن مسعدة، ووثقه ابن حبان، وضعفه آخرون من أهل الجرح والتعديل. عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. يعني يصح موقوفا على أنس ولا يصح مرفوعا عند كثير من أهل الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. هذا أؤكد به على أن الإسلام والإيمان إذا ذكر يبقى الإيمان يرد به الإيه؟ القلب، والإسلام يرد به العلنية أو الظاهر. خذ هذا الحديث الآخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذلك لأن الأعمال بالجوارح يتمكن منها المرء في الحياة ولا في القبر؟ في الحياة. يبقى يحيى على أعمال الجوارح اللي هي أعمال الإيه؟ الإسلام. لكن لما يجي عند الموت ويدخل القبر يبقى على أعمال الإيه؟ القلب اللي هو الإيه؟ الإيمان. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحافظ في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو كذلك. وبالجملة فإن الإسلام والإيمان لفظتان إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا، أو إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمع افترق فأصبح للإسلام معنى وللإيمان معنى، وإذا افترق اجتمع فأصبح معنى الإسلام هو هو معنى الإيمان. لا فما كنت معنى الآية اللي

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لأن هذا الشيء قد تغير عن طبيعته التي سلب عليها. أمثلة كثيرة، يقدر تقول للصبح لا مانع على الإطلاق، لكن يؤصل التفسير القرآني ويستأنف بالتنظير الإيه؟ العلمي، ولا يبنى التفسير القرآني كأساس على التفسير العلمي، لأنه قد يحدث تطور في النظرية العلمية في أمة الله يهدم مع هذا التنظير العلمي المتطور تفسير ربنا جل وعلا وسلامه على نبينا. لا، واضح يا اخوانا؟ الله اعلم. طيب اكتفي بهذا القدر، اخشى الاطاله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.